وتخضع الشمس والقمر

يا ابن عم افضل الصمت اليوم. وأولئك أصحاب الجنة ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت Not

ولكل قوم منها ولكل قوم منها الله يعلم ما تحمل كل Allah'a emanet. وكل شيء عنده بمقدار. وكل شيء عنده وكل شيء إن عنده في القدر عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل وما تزيغ الأرحام وما تزيغ وما تزيغ الأرحام وما تزيغ وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله وما دعاء الكافرين إلا والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم يا سيدنا لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الرعد تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية. وقد سجلت هذه القراءة في مأتم العالم الجليل فضيلة الدكتور علي البطشة بمدينة محلة زياد محافظة الغربية. وكان ذلك في يوم السبت 11 من شهر شعبان سنة 1401 هجرية الموافق 13 من شهر يونيو سنة 1981 ميلادية. أيها الإخوة المؤمنون، تحية لكم من عند الله طيبة مباركة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.